بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآيات والتي سميت بها هذه السورة سورة المجادلة قد نزلت في شأن حادثة معروفة في السنة، وهي أن امرأة يقال لها خولة بنت ثعلبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وشكت زوجها للنبي وهو أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وقالت: يا رسول الله، إن أوسا بعد أن يعني أخذ شبابي ومثلت له بطني قال لي: أنت عليك ظهر أمي. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليك إلا قد حرمت عليك، أي إن الأمر كما قال. وكان هذا من عادة العرب أنهم يعني إذا قال الرجل لزوجته: أنت عليك ظهر أمي، حرمت عليك حرمة أبدية ولم تحل له. فرجعت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إنه لم يطلقني وإنما قال كذا. والنبي يقول: ما رأيك إلا قد حرمت عليك. وقالت: إن لي سدة صغارا، إن تركتهم له داعوا، وإن جمعتهم إلي جاعوا. وتشتكي إلى الله تبارك وتعالى وتقول: اللهم إني يعني أشكو إليك، فما برحت من مكانها حتى أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات، وفيها بيان يعني الحكم الظهار. فيقول الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وقد هذا التحقيق، والله تبارك وتعالى لا شك أنه هو السميع البصير جل وعلا، يخبر الله جل وعلا أنه قد سمع قول هذه المرأة التي جاءت تجادل النبي. والجدال معروف، أصل الجدال من الجدل وهو الفتل، وهو أن يقول وكأن المتكلم يقول قولا والثاني يرد عليه، ثم يرد ثم يقول، وهكذا. هذا معنى الجدال. تجادلك في زوجها الذي ظهر منها، وتشتكي إلى الله، تشتكي إلى الله حالها أنها قد كبرت سنها، وأن لها صبة صغار، وأن زوجها إنما قال ذلك يعني كان في غضب، وكان يعني هذا رجل به لمن، وقال إن به لمن يعني به مس ونحو ذلك، وأنه يعني كيف يكون بهذه الكلمة يعني تحرم عليه حرمة أبدية. فتشتكي إلى الله حالها، وتشتكي إلى الله. قال جل وعلا: والله يسمع تحاوركما، يعني تحاور النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة، حيث أن النبي حكم بما يظن أنه قد يعني هو الحكم، فقال: ما أعرف إلا أنه قد حرمت عليه. ثم هي تراجع النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول: إن الله سميع بصير، أي إن سمع الله تبارك وتعالى لهذا الحوار والمجادلة التي كانت بين هذه المرأة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، قد سمعه الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماواته، وذلك أن الله جل وعلا هو المتصف بالسمع والبصر. وتقول سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات. والله إن هذه المرأة اللي هي حولة وكانت تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم وهي في ركن بيتي ويغيب عني بعض كلامها، يقول أنا موجودة في البيت مع النبي، وهذه المرأة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وهي في ناحية البيت وأنا يغيب عني بعض كلامها. والله تبارك وتعالى يعني قد سمع ذلك وأحصاه وفوق سبع سماواته سبحانه وتعالى. إن الله سمع بصير، تأكيد أن الله تبارك وتعالى متصف بالسمع كما يليق به وبالبصر سبحانه وتعالى. ثم أنزل الله تبارك وتعالى الحكم في مثل هذا، فقال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. الذين يظاهرون منكم، قيل منكم يعني من العرب، وذلك أن هذه كانت معاية العرب دون سائر الشعوب، أن الرجل كان إذا قال لامرأته: أنت عليك ظهر أمي، حرمها وحرمت عليه حرمة أبدية. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، يظاهرون أن يقول: أنت عليك ظهر أمي، فيحرمها حرمة مطلقة، تصبح يعني الزوجة مثل الأم. قال جل وعلا: ما هن أمهاتهم، يعني ما هذه الزوجات لأمهاتهم، فهي زوجة. والكلام لا يغير الحقائق، مجرد أن يقول أنها أصبحت مثل الأم هذا لا يغير الحقائق، فهي زوجة هي زوجة. وقوله أنها أم هذا لا يغير حقيقة أنها زوجة وأنها في الأساس تحل له. ما هن أمهاتهم، ثم قال جل وعلا: إن أمهاتهم أي على الحقيقة إلا اللائي ولدنهم. الأم الحقيقية هي أم الولادة، وهناك أمهات بالحكم وليس بالحقيقة كأم الرضاع. الأم الرضاع أم بالحكم أنها تحرم يعني الزواج منها، لكنها ليست أم على الحقيقة. وكذلك أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات بالحكم، وذلك أن بحسب المرتبة والمنزلة أنهن زوجات النبي فهن في الحرمة على يعني المؤمنين كحرمة أمهاتهم. إن أمهاتهم يعني إن أمهاتهم حقيقة إلا اللائي ولدنهم، التي تلد هي الأم، وأما غيرها فليست أم على الحقيقة. وإنهم يعني إن هؤلاء المظاهرين لا يقولون منكرا من القول وزورا، يقولون قولا منكرا وهو قوله إن امرأته أصبحت عليه كظهر أمه. وزورا، الزور أصلا مأخوذ من الزور، والزور الميل، يعني إنه كلام مائل عن الحقيقة، يعني كلام ليس بمستقيم إنما هو كلام مائل عن الحقيقة وهذا الزور. وإنهم لا يقولون منكرا من القول، أمرا منكرا من القول وزورا. ثم قال جل وعلا وإن الله لعفو غفور، يعني إن الله العفو يعفو سبحانه وتعالى ويغفر. وإلا لو أنه يؤاخذ يعني المتكلمين بهذا الكلام المنكر والزور لعذبهم على ذلك عذابا شديدا، ولذلك يعني شرع الله المخرج من هذا، والمخرج هو الكفارة. فقول الله إن الله لعفو غفور يعني ختم الآية بهذا، هذا تمهيد إلى أن فيه مخرج لمن وقع في مثل هذا وهو الكفارة. قال جل وعلا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال. الذين يظاهرون من نسائهم أي يعني الرجل الذي يقول لزوجتي أنت عليك ظهر أمي، ثم يعودون لما قالوا. ثم يعودون لما قالوا المعنى يعودون لما قالوا يعني يعودون عما قال، يعني يعود عن هذا القول ويريد أن يراجع امرأتهم. أو يعودون لما قالوا يعني أنه يرجع مرة ثانية إلى معاشرة امرأته وأنها ليست عليه كظهر أمه. قال جل وعلا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، هذا الوجه الأول ثم يعودون لما قالوا. الوجه الثاني ثم يعودون لما قالوا أي أن الله تبارك وتعالى يعني في الإسلام حرم أنت عليه كظهر أمي، ثم يعودون لما قالوا يعني يعودون لما كان يقولونه في الجاهلية. ولذلك أخذ من هذه بعض أهل العلم أن الظهار يوجب الكفارة سواء أراد رجوع رضاكي أم لم يجب الرجوع، مجرد أن يقول أنت عليك ظهر أمي توجب كفارة. وأما عند الآخرين الذين يفسرون ثم يعودون لما قالوا يعني يعودون عما قالوا ويريد أن يراجع امرأته فعند ذلك تجب الكفارة. فالفرق بين التفسير أن البعض كالإمام الشافعي وغيره يوجب الكفارة بمجرد الظهار حتى لو ما رجع لامرأته، لكنه قال قولا زورا يوجب الكفارة. وأما الآخرون فإنهم يوجبون الكفارة إذا أراد العود، يعني إذا أراد أن يعود عن هذا القول ويراجع امرأته مرة ثانية فعند ذلك تجب الكفارة. وهذا إن شاء الله هو يعني الرأي الراجح، ثم يعودون لما قالوا يعني يعود إلى مراجعة امرأته مرة ثانية عند ذلك تجب الكفارة. فتحرير رقبة من قبل أن يتماس يعني يجب عليه أن يحرر رقبة، والرقبة هو الرقيق من العبد يعني سواء كان ذكرا او انثى تطلق عليه رقبة، وتحريرها اي من الرق. وهذه الرقبة ليست مقيدة هنا، يعني ما قيدها الله تبارك وتعالى لا بإيمان ولا يعني وانما اطلقها الرقبة. الرقبة في كفارة قتل الخطأ جاءت مقيدة بالإيمان، كما قال تبارك وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتح رقبة مؤمنة ودية مسلمة من الله لا يصدقه. وهنا قال الله فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. الإمام الشافعي يحمل هنا المطلق على المقيد ويقول هنا الرقبة هنا رقبة الظهار لا تكون إلا مؤمن، يعني يجب أن تكون مؤمن. والبعض يقول مدام أطلقها الله تبارك وتعالى فإنه يحق أو يصح فيها أن تحرر أي رقبة سواء كانت رقبة مؤمنة أو رقبة كافرة. فتحرير رقبة من قبل أن يتماس يعني أنه يجب عليه أن يحرر أن يعتق يعني عبد أو أمة قبل أن يتماس من المسيس اللي هو الرجوع لزوجته مرة ثانية مباشرة في الزوج، سواء تماس بالجماع أو التماس بمجرد المس. ذلكم يعني هذا الحكم اللي هو حكم هذه الكفارة توعظون به. الوعظ هو الزجر، يعني توعظون به أوجب عليكم هذه الكفارة وعظا وزجرا لكم ومنعا أن تقعوا في هذا الأمر مرة ثانية. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. أي الرب تبارك وتعالى يعني خبير. الخبرة هي خص من العلم، يعني هي العلم الخفي، يعني أنه يعلم بكل خفاياكم، بكل ما تعملونه حتى في الخفاء عليهم به. فإذا ظهر الإنسان مثلا من امرأته ولم يطلع أحد على ذلك وظن أن يعني الأمر خفي، فيعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه سبحانه وتعالى. وكذلك يعلم إن كان قد مس امرأته قبل أن يعتق أم يعني بعد أن أعتق. فهذه أحكام لا شك يعني يجب أن تراقبوا فيها الرب تبارك وتعالى، لأن الله يعني خبير بأعماله. ثم قال جل وعلا: فمن لم يجد أي رقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. من لم يجد الرقبة أوجب الله تبارك وتعالى عليه الخصلة الثانية من خصال الكفارة، وهذه الخصلة لا تكون يعني ليست للتخير، وإنما هي يعني على الترتيب. الأول رقبة، إذا ما استطاع ينتقل إلى الشيء الثاني، فالشيء الثاني صيام شهرين متتابعين، يعني أن ما في انقطاع بينهم من قبل أن يتماس كذلك قبل المسيح، يعني حتى يتم 59 يوم أو 60 يوم قبل المسيح. قال جل وعلا: فمن لم يستطع أي الصوم فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل من قبل أن يتماس، يعني في الرقبة قال من قبل أن يتماس، وفي الصيام قال من قبل أن يتماس، لكن لم يقيد هنا يعني إطعام 60 مسكينا بأنه لابد أن يكون قبل المسيح. البعض ظن أن هنا ما يحمل المطلق على المقيد، وإنما يجوز يعني المسيس قبل يعني إطعام 60 مسكين، والصحيح أن هذا يحمل على هذا، وإنما ذكر الله تبارك وتعالى من قبل أن يتماس، لأن العتق يعني لا يتبعض، ما يكون في وقت واحد، إذا أعتق خلاص أعتق مرة واحدة. أما يعني الصيام فإنه يحتاج وقت، فنص الله تبارك وتعالى عليه حتى لا يتوهم يعني متوهم أنه بمجرد أن يشرع في الصوم يجوز له المسيح، فبين الله تبارك وتعالى أنه مش بالشرع في الصوم وإنما بانتهاء الصوم، لا بد أن ينتهي من الشهرين ثم بعد ذلك يعود إلى زوجته. وكذلك الحال، لأن 60 مسكين كذلك ممكن أن تتابع كالصوم، يمكن يطعم كل يوم 10 10، فيظن أنه مدام باشرة وابتدأ في الإطعام فإنه يجوز له بعد ذلك أن يمس زوجته، والصحيح أن هذا مثل هذا، وأنه لا يجوز له أن يعود إلى زوجته بمس أو بنكاح إلا بعد أن يطعم 60 مسكين. فإطعام 60 مسكينا قال جل وعلا: ذلك المشار إليه، يعني هذه خصال هذه الكفارة، لتؤمنوا بالله ورسوله. ومعنى الإيمان معروف، كيف تكون الكفارة يعني من دواعي الإيمان؟ الجواب أن الإنسان إذا يعني ظهر من امرأته ثم عرف أنه قد ارتكب خطأ، وأن هذا الخطأ يوجب كفارة، وأنه يجب أن يؤدي الكفارة على النحو الذي كتبه الله تبارك وتعالى. هنا بتعامل بإيش؟ تعامل مع الله سبحانه وتعالى ويراقب الرب جل وعلا، فهذا لا شك أنه يزيد إيمانه ويقوي إيمانه بالله تبارك وتعالى، ما دام أنه يلتزم هذه الحدود ويعلم أن الله عز وجل مطلع عليه. فقال سبحانه وتعالى: ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، يعني هذا لأجل أن تؤمنوا بالله ورسوله، وذلك أن الشخص إذا أدى هذا لا شك أنه يزيد في إيمانه. كذلك يتفيد الجميع، ليعلم الجميع أن هذه أحكام الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل قد صنع لهذه المرأة وقد أنزل حلها على هذا النحو الذي هو يعني فيه تهذيب وتربية لأهل الإيمان، أولا بأن الله مطلع عليهم، الثاني ألا يقولوا هذا الكلام الذي فيه زور، الثالث أن يرتدعوا بخصال هذه الكفارة، ثم إن هذه الكفارة فيها منافع عظيمة، إما عتق رقبة وهذا خير في ذاته، لأن هذا يعني العتق من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، لأنه إخراج الإنسان من الرق إلى الحرية، وفضل العتق معروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة أعتق الله تبارك وتعالى بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى يعتق فرجه بفرجه، فكل عضو يعتق هو كذلك، فهل فضل. وكذلك الصيام هو خير وقربة وجنة، وكذلك إطعام المسكين فيه فضل وفيه يعني رحمة بكثير من الناس. ف فكأن هذه الأخطاء التي يقع فيها يعني بعض الإيمان هي كذلك قد شرع الله تبارك وتعالى فيها كفارات نافعة للناس، نافعة للرقيق، نافعة للشخص نفسه في صومه وتقواه لله، نافعة في أطعامه للمساكين. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، يعني أن الله عز وجل شرع لكم هذه التشريع النافع العظيم لتؤمنوا بالله ورسوله. ثم قال جل وعلا وتلك حدود الله، تلك هذه الأمور هي حدود الله. الحد هو يعني الفاصل الذي يفصل بين شيئين، فهذه أمور فاصلة، فالكلام محدد، الكفارة محددة بأنها على الترتيب، إن في حدود كذلك لأنه لا يجوز له أن يمس امرأته إلا بعد أن يؤدي الخصلة، يعني من خصال المقدور عليها من خصال الكفارة، فهذه حدود، فهذه حدود لا يجوز تعديها. تلك حدود الله، وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم، يعني للكافرين بهذا التنزيل وبهذه الحدود عذاب أليم. وسماهم الله تبارك وتعالى بالكافرين لأن الذي يرد هذا عن جحود ونكران لا شك أنه كافر، عذاب أليم يعني عذاب مؤلم، وهذا في الآخر. ثم قال جل وعلا إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم قد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مؤلم. إن الذين يحادون الله ورسوله، المحادة بمعنى المعاندة والمحاربة، وهي مأخوذة من الحد كأنه يكون في شق والله في شق المشاقة، أو من الحد بمعنى حد السيف، فيحادون الله يعني يحاربونه. إن الذين يحادون الله ورسوله مشاققونه ويحاربونه، ويعني عطف الله تبارك وتعالى رسوله عليه، وذلك أن حرب الرسول لا شك أنها حرب لله سبحانه وتعالى. إن الذين يحادون الله ورسوله، ولا شك أن كذلك تعدي حدود الله إنما هو محادة لله ورسوله، كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، كبتوا عوقبوا ورضعوا وزجروا كما كبت الذين من قبلهم، حيث حلت بهم عقوبة الله تبارك وتعالى. الذين من قبلهم من أمم الكفر، كيف أن الله تبارك وتعالى عاقبهم كما أغرق مثلا قوم نوح، وأهلك عادا بالريح، وأهلك ثمود، وأهلك فرعون، فهؤلاء لأنهم حادوا الله تبارك وتعالى ورسله، فإن الله تبارك وتعالى كبتهم بمعنى أن أهلكهم وعاقبهم سبحانه وتعالى. كما كبت الذين من قبلهم، وممكن يكون الماضوية هنا بمعنى المستقبلية لتحقق الأمر. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، يعني الذين يحادون هذا استمرار، هذا فعل مضارع، كبتوا، ما قال يكبتون، وإنما قال كبتوا لتحقق هذا، كما قال تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر وجاء ربك والملك صفا صفا، لسه ما جاء هو تأتي، وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، فيخبر الله تبارك وتعالى بهذه الأخبار المستقبلة بصيغة الماضي لتحقق الوقوع أنه أمر متحقق. فكبتوا كما كبت الذين من قبلهم، يعني أن الله عز وجل سيكبتهم، يعني الذين يحادون الله ورسوله سيكبتون كما أهلك الله تبارك وتعالى وكبت الذين من قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات، قد تحقيقية، أنزل الله، أنزلنا بنون العظمة، يخبر الله عز وجل عن نفسه آيات بينات، آيات مقروءة وهي هذه، وكذلك آيات يعني في الخلق والتقدير. أنزل الله تبارك وتعالى آيات بينات كنصره النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وكيف كان مع قلة العدد، فهذه كذلك من آيات الله تبارك وتعالى، كما قال الله في شأن بدر قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، فسمى الله نصر المؤمنين في بدر وهم قلة على الكفرة الكافرة آية، يعني دليل واضح على أن الله عز وجل يؤيد الطائفة القليلة لأنها معه سبحانه وتعالى وهو ناصرها جل وعلا على الطائفة الكبيرة التي يت. وهذا خلاف السنن، يعني خلاف القوانين العامة، فالقوانين العامة أن الكثرة تغلب القلة والقوي يغلب الضعيف، لكن إذا ربنا جعل القلة يغلب الكثرة هذه معناه إيش؟ خرق، خرق للنواميس، وهي من نواميس الله عز وجل، أن من نواميس الله وسنة الله تبارك وتعالى أن نؤيد الفئة القليلة المؤمنة على الفئة الكثيرة، وذلك بنصره سبحانه وتعالى. وقد أنزلنا آيات بينات، آيات في القرآن مقروءة وكذلك آيات في الخلق من دليل على أن الله تبارك وتعالى يعني هو المتصرف في شؤون عباده جل وعلا. وللكافرين عذاب مهين، هذا تهديد وعيد، أن الله تبارك وتعالى يتوعد الكافرين بآياته سواء كانت هذه أو هذه بعذاب مهين، مهين يعني في إهانة، في إهانة. وعذاب الآخرة يوصف أحيانا بالألم لشدته وألامه العظيمة، حيث يعني يستصرخ يعني الذي يقع عليه هذا العذاب ويتمنى الموت بكل سبيل ولا يناله. وكذلك في إهانة، كأن يسحب على وجهه وكأن يقمع بمقامع الحديد على رأسه ويصب على رأسه الحميم، هذه إهانة له، كما يقال له ذوق إنك أنت العزيز الكريم، ويحقر بصنوف الكلام، هذه كذلك يعني من يعني معنى أن هذا العذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا، يعني هؤلاء المحادين لله ورسوله جميعا، يعني لا يسر منهم أحد ولا يخفى على الله عز وجل منهم أحد. يوم يبعثهم يعني يوم القيامة، يعني يقيمهم من قبورهم جميعا كلهم، فينبئهم بما عملوا، يعني أن هذا يوم القيامة كل إنسان ينبأ بما عمل، والنبأ هو الخبر العظيم. وذلك أنه يظن، يعني يظن الظان، يظن من فعل هذه الأعمال يعني الخسيسة والحقيرة من الكفر والمعاصي أنها قد خفيت عن الله تبارك وتعالى، كما كان يظن كثير من يعني أهل الجاهلية، كما جاء في الحديث أنه اجتمع مجموعة من يعني كبراء قريش فقالوا: أترى أن الله تبارك وتعالى يعلم نجوانا؟ فقال بعضهم: يعلم بعضه ويخفى عليه بعضه، يعني شيء يعرف بعضه. فقال آخر: إن كان يعلم بعضه فقد علم كله. وبعضهم قال: يعلم ما يعني أعلمنا ولا يعلم ما أسررنا. فظنوا أن الله الأمر الذي عملوه في العلاني يعلمه، والأمر الذي يعني يسرونه لا يعلمه. فقال: أنزل الله تبارك وتعالى قوله: ما كنتم تسترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، كل ما عملت كذا وكذا وكذا، أحصاه الله ونسوه. الإحصاء والعدل، يعني كتبه الله تبارك وتعالى وعده، ما من كلمة إلا وقد كتبت، يعني كلمة، كما يقول المجرمون يوم القيامة وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وقال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكلامهم كله وأفعالهم كلها محصاة مكتوبة، أحصاه الله ونسوه، لأنهم ظنوا أن مثل هذا الكلام ما هو مهم، فلذلك نسوا، فعلوا هذه الجرائم والخبائث ويعني أهملوها ونسوها، لكن الله عز وجل لا ينسى، فقد أحصاها وكتبها عليه. والله على كل شيء شهيد، الله تبارك وتعالى مشاهد لكل شيء، فلا يخفى عليه شيء من أعمال عباده سبحانه وتعالى، طيبها ولا خبيثها. نجوى، أي نجوى سواء بخير أو بشر، ثلاثة مجتمعين إلا هو رابعهم، يعني إلا هو، إلا الله سبحانه وتعالى، كما هو في قراءة عبد الله بن مسعود: إلا الله رابعهم. فالله سبحانه وتعالى هو رابعهم، أي أنه حاضر مشاهد مع هؤلاء الثلاثة وحاضر نجواهم سبحانه وتعالى. ولا خمسة إلا هو سادسهم، إذا كانوا خمسة فالله تبارك وتعالى سادسهم. ولا أدنى من ذلك، أدنى أقل، يعني اثنين مثلا من الثلاثة، ولا أكثر، أكثر من يعني الخمسة سبعة والثمانية ونحو ذلك، ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. إلا هو معهم يعني إلا الله تبارك وتعالى حاضر معهم مشاهد يعني لعملهم، سامع لكلامهم ونجواهم سبحانه وتعالى، أينما كانوا، يعني في أي مكان يكونون فيه، تحت الأرض، في الظلام، في الليل، وقد غلقوا الأبواب وقد فتحوها، في أي مكان يكونون فيه، إلا الله تبارك وتعالى يعني حاضر معهم مشاهد لهم سامع لحديثهم سبحانه وتعالى. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، أي أن الله جل وعلا لا ينسى ولا تختلط عليه الأصوات ولا يشغله شأن عن شأن ولا سماع نجوى عن سماع غيرها، بل الله تبارك وتعالى يعلم الجميع وهو مع الجميع في أي مكان يكون فيه. ثم ينبئهم أي يخبرهم بما عملوا يوم القيامة، أنه يقول لهم اجتمعت أنت وفلان وفلان وقلتم كذا وكذا في يوم كذا وكذا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم أي أن الله تبارك وتعالى عليم بما يعلم بما يعمله كل أحد، فلا يخفى عليه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. هذه الآية طبعا في باب العقائد فيها مقال معروف، وهي طبعا معتقد يعني أهل السنة والجماعة، وهو ظاهر من هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى هو بذاته مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، ولكنه لا يغيب عن سمعه وعن بصره شيء من خلقه جل وعلا، فهو قريب من عباده مع أنه فوق عرشه، إلا أنه قريب مع يعني منهم، كما قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الناس يعني في وهم في سفر يدعون الله تبارك وتعالى يعني رافعين أصواتهم بالدعاء، فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميعا بصيرا هو أقرب إلى أحدكم من يعني عنق راحلته. فالله تبارك وتعالى لا شك أنه قريب من خلقه سبحانه وتعالى وقريب من عباده ومشاهد لهم سبحانه وتعالى. ومعية الله لا شك أنها معية سمع وعلم وبصر وليست معية مخالفة، فذات الله تبارك وتعالى لا شك أن الله بذاته فوق سبع سماواته بائن من مخلوقاته، هذا ما اعتقد أهل السنة والجماعة. إن الله بكل شيء عليم، ولذلك من حاج الإمام أحمد يعني في هذه الآية في قوله أن الله يعني في كل مكان، فقال له يعني اقرأ الآية قبلها والآية بعدها، يعني اقرأ أول الآية ألم ترى أن الله يعلم، قال بدأها بالعلم وقال إن الله بكل شيء عليم ختمها بالعلم، أي أن علم الله تبارك وتعالى هو بذاته فوق عرشه وعلمه سبحانه وتعالى في كل مكان، وهذا ظاهر واضح بحمد الله. ثم قال جل وعلا ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. نزلت هذه الآيات في شأن المنافقين واليهود، كان المنافقون طبعا المنافقون كفار لكنهم معلنين الإسلام، وكانوا مبثوثين في أهل الإسلام يخذلونهم يعني يخذلونهم عن الجهاد ويلقون الشبه والشكوك ويتكلمون بالكلام يعني الذي يحتمل يعني معاني يظنه المؤمن أن هذا حق وهم يريدون به معنى يعني آخر خبيث، وكلامهم يعني ولقاؤهم ومحبتهم اليهود الذين يعني جعلوهم يعني مخلب لهم ودرع وود لهم بين المسلمين. وكان هؤلاء يعني المنافقون إذا دخلوا مسجد النبي يتحلقهم بعرفين بعضهم، فيتحلقون ثلاثة مع بعض أربعة مع بعض ويجلسون، إذا جاء إليهم مسلم يسلم عليهم على أنهم مسلمين، وجلس إليهم سكتوا وأمسكوا عن الكلام الذي هم فيه، فعند ذلك يحزن المسلم إني يعني أنا مسلم يعني أخوكم وجئت يعني أسلم وأجلس معكم، فإذا سكتوا يعرف أن في حاجز يعني بينه وبينهم، فيحزن المؤمن إذا جلس إليهم وانقطعوا بكلامهم عنه وأخفوا كلامهم أو انعزلوا يعني يكلموا بعضهم بعض. فنهوا عن النجوى، جاء النبي ونهاهم أن يتحلق بعض الناس في المسجد ويتناجون بمعزل عن المسلمين، لأن هذا عن نوع من التآمر ونوع من يعني الدس ونوع مما يحزن أهل الإيمان إن يعني هذه ظاهرة يعني مفرقة لجماعة المسلمين ولهذه القلوب التي اجتمعت حول النبي صلى الله عليه وسلم. فنهاهم النبي عن هذه النجوى يعني الخاصة التي هي نجوى بالإثم والعدوان ومعصية النبي. قال جل وعلا ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، هؤلاء المنافقون نهوا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجوا فيما بينهم على هذا النحو ثم يعودون لما نهوا عنه، استكبارا وعنادا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعودون لما نهوا عنه، يعودون للنجوى مرة ثانية التي نهاهم يعني النبي عنها صلوات الله وسلامه عليه. ثم يثبت الله أنهم يعني إيش حديثهم على الحقيقة، قال ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. يعني أن لقاؤهم 3 و4 مع بعض و5 مع بعض إنما هو بالإثم. بالإثم يعني بالذنب الذي يأثمون به والعدوان على دين الإسلام. كيف يشككون في الدين؟ كيف يتصرفون في هذا الأمر؟ إيش يقول لنا الرسول يخرج هذا الغزوة؟ إيش يقول في فلان؟ إيش يقول في فلان؟ فكانت لهم يعني كلمات كثيرة كما ذكر الله بعض هذا في سورة يعني براءة، حيث يعني كلامهم مثل قولهم الرسول هو أذن سماع يسمع لكل أحد، وقولهم مثلا في يلمزون المؤمنين في الصدقات، وقولهم إذا جاء واحد بصدقة كبيرة قالوا الله يعني إن هذا ما فعل هذا إلا رياء، وإذا جاء بشيء قليل قالوا الله غني عن فعل هذا ونحو ذلك. ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. فعل اليهود وفعل هؤلاء المنافقين كانوا إذا جاءوا النبي لا يحيوه التحية، هي تحية وهي أصلها يعني في لغة العرب كان دائما العرب إذا دعت لإنسان تقول له حياك الله، حياك الله يعني أطال الله حياتك وبقاءك. وسمي كل بعد ذلك كل تمني عند اللقاء وكلمة يعني الإنسان يكلم بها ويلاطف بها يعني أخاه عند اللقاء سمي التحية من هذا على أنها، لكن الدعوة تحية المسلمين السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ليس فيها دعاء بطول العمر، ما فيها دعاء بطول العمر، وإنما هي دعاء بأن يسلمه الله تبارك وتعالى من كل آفة، أو أن ينزل السلام وهو الأمن والطمئنة على قلبه، وأن ينزل عليه الرحمة وينزل عليه البركات، وهي أكمل تحية. لا توجد تحية في الأرض أكمل من هذه، وهي تحية الله تبارك وتعالى التي ادخرها لهذه الأمة، كما قال تبارك وتعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية على أنفسكم من إخوانكم وأهلكم تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم 10 حسنات ورحمة الله 20 وبركاته 30، فهي مباركة وطيبة لأنها اشتملت كل معاني الخير. فالإنسان عندما يحيي أخاه المسلم بهذا فقد جمع له كل معاني الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهؤلاء لا يحيون بهذه التحية، إذا جاء النبي لا يحيوه فيقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإنما يقولون السلام عليك، ويعنون بالسام الموت أو السلام عليك. والسلام هي الحجارة، فرق بين السلام بتشديد والفتح والسلام بتشديد والكسر. فهذا لا شك أنه تحريف للكلام وبيان ما في قلوبهم من الحقد والغل على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول، يعني يظنون أن الله غافل عنهم سبحانه وتعالى، ويقولون إحنا بنسب الرسول وبنتكلم هالكلام هذا، ليش ربنا ما إذا كان هذا الرسول صادق ليش ما ربنا يعذبنا وينزل مثلا من حجارة أو يهلكنا ونحن نسب رسوله على هذا النحو الذي هو طبعا يخفى، يظنون أنه خفي يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني هل لا عذبنا الله بما نقول؟ إن كان يعني محمد النبي حقا فلماذا لا يعذبنا الله بقولنا فيه هذه المخالة؟ قال جل وعلا حسبهم جهنم يصلونها، يعني أن الله تبارك وتعالى قد ادخر لهم يعني ما هو أكبر من عذاب الدنيا وهي جهنم التي يصلونها. حسبهم تكفيهم، يكفيهم لفعلهم هذا جهنم، ولا شك أن عذابها كافٍ وكاف وكاف في مثلها، يعني أن الله تبارك وتعالى لم يعجل لهم العقوبة في هذا، ولكن ادخرها لهم جهنم وهي دار الأشرار يصلونها صلي، يعني يقذفون فيها ويصطلون بنارها عياذا بالله. فبئس المصير، بئس كلمة لإنشاء الذم، يعني يذمه الله تبارك وتعالى بأنها أسوأ مصير، المصير النهائي الذي يصار إليه. فبئس المصير، مصير هؤلاء المجرمين الذين يعني هذا فعلهم وعداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل الإيمان. ثم بعد أن كشف الله تبارك وتعالى يعني فعل هؤلاء المنافقين وجه الخطاب لأهل الإيمان ليتأدبوا هم بالأدب الشرعي الواجب في مثل هذا المقام، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. حتى لا يظن لو نزلت هذه الآية وحدها قد يظن أهل الإيمان أن النجوى حرام، ما يجوز لمسلم أن يتكلم مع مسلم سرا بتاتا، بل بين الله تبارك وتعالى أن النجوى في ذاتها يجوز، أمر جائز، هي أسلوب من أساليب يعني الاجتماع بين الناس. لكن إذا كان استخدم المجرمون والمنافقون هذا الأسلوب للدس والكيد والطعن في الإسلام فلا تستخدموه أنتم بهذا، وإنما تناجوا. يعني النجوى جائزة، وهي من يعني الأمور الاجتماع التي أباحها الله، لكن اجعلوها أيها المؤمنون في الخير وفي طاعة الله وفي طاعة رسوله. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، إذا حصل تناجي بينكم وكلام سري لا بأس بهذا، فالنجوى أصلا ما هي مرفوضة، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أي كهؤلاء، اعلموا أن الله عز وجل مضطر عليكم، ولا يجوز أن يكون يعني تناجيكم كتناجي هؤلاء المنافقين. لا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أي كما هو الشأن من فعل المنافقين واليهود، وتناجوا بالبر والتقوى. إذا تناجيتم تناجوا، لا بأس أن يتكلم الناس سرا فيما بينهم بالبر، والبر هو كلمة تجمع خصال الخير، والله يتفقوا سرا فيما بينهم على أن يتصدقوا، على أن يحسنوا، على أن يصلوا، على أن يصوموا، على أن يدعوا إلى الله تبارك وتعالى، على أن يجاهدوا في سبيله، هذا شيء طيب. فالتناجي لهذا والإصرار في هذا أمر طيب إذا يعني التقوا على هذا. وتناجوا بالبر والتقوى، مخافة الله تبارك وتعالى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، خافوا الله تبارك وتعالى في حديثكم السري، أي واعلموا أن الله جل وعلا مطلع عليكم. الذي إليه تحشرون، تجمعون، الحشر هو الجمع، تجمعون يوم القيامة إليه سبحانه وتعالى. وإليه أي ليس إلى غيره، تقديم هنا يعني المعمول هنا لبيان الحصر، ما قال الذي تحشرون إليه، وإنما قال الذي إليه تحشرون، يعني لا تحشرون إلى غيره سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا إنما النجوى من الشيطان، نجوى هؤلاء المنافقين من الشيطان، يعني هؤلاء ما أتباعوا من؟ هؤلاء الذين يتناجون سرا في المسجد أو في غير ذلك للطعن في الإسلام ويعني حرب النبي، هذا الشيطان إمامهم، يعني الشيطان الإمام هؤلاء المنافقين. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يعني بيخلي المنافقين يتكتلون هذا التكتل الجوف هذا حتى يصيب الحزن، يعني أهل الإيمان يحزنوا من هؤلاء المنافقين ويعني يتألموا لفعلهم. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يعني هذا يريد، لأن هذا من كيد الشيطان الذي يريد أن يكيد به أهل الإسلام. قال جل وعلا وليس بضارهم شيء إلا بإذن الله، تآمر هؤلاء المجرمين لا يضر أهل الإيمان إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى شيئا، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، علق الله تبارك وتعالى هذا على مشيئته جل وعلا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يتوكل على الله وليس على غيره. وذلك أن المكائد حول النبي والمؤمنين كانت كثيرة، والمنافقون واليهود يتآمرون من كل، حتى في المسجد، يعني حتى وبلغ تآمرهم إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تبارك وتعالى يقول لهم وعلى الله فليتوكل المؤمنون، توكلوا على الله وليس على غيره سبحانه وتعالى، أن يسلموا أموركم له، والله تبارك وتعالى معنى ذلك أن الله يكفيكم شر هؤلاء المجرمين. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كنا قد انتهينا في الأسبوع الماضي إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وعلمنا أن هذا توجيه من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان أنهم إذا جلسوا ثلاثة أو أربعة يتناجون فإنما ينبغي أن يتناجون بما هو فيه طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة لرسوله. وذلك بعد أن يعني علمنا قول الله تبارك وتعالى في زجر وردع المنافقين الذين كانوا يتناجون بالإثم والعدوان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى لا يظن أو لا يظن ظان أن النجوى بذاتها حرام، فبين الله أن النجوى في ذاتها يعني هي بحسب الموضوع، فإذا كانت يعني كلاما وتآمرا على الإسلام والمسلمين فهو من التعاون على الإثم والعدوان، وإذا كانت في الخير وفي البر فهي من البر والخير. فقال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، يعني إذا تحدثتم سرا بين بعضكم البعض فتناجوا، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أي كشأن هؤلاء المنافقين، وتناجوا بالبر والتقوى، يعني تحدثوا فيما بينكم سرا بالبر اللي هو كل خصال الخير، والتقوى خوف الله تبارك وتعالى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ثم قال: إنما النجوى من الشيطان. هذا فعل المنافقين، يعني تناجي المنافقين فيما بينهم للتآمر على الإسلام، إنما هم مطيعون في ذلك للشيطان الذي يأمرهم بذلك ويحثهم عليه. ليحزن الذين آمنوا، وذلك أن المؤمن كان كما ذكرنا إذا جلس إلى المنافقين وهم يتحدثون أمسكوا عن الكلام، فيشعر بالحزن في قلبه ويشعر يعني أنه غريب في أوساطهم. ولا شك أن المؤمن لا شك أنه غريب عن المنافقين، ولكن المنافقين كانوا يستترون. ليحزن الذين آمنوا، قال جل وعلا: وليس بضارهم شيء إلا بإذن الله، يعني تناجيهم وتأمرهم على الرسول وعلى الإسلام والمسلمين ما لن يضر أهل الإسلام شيئا إلا أن يشاء الله شيئا سبحانه وتعالى. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي لا فليكن توكلكم على الله وحده لا إلى غيره سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. هذا أمر وتوجيه من الرب سبحانه وتعالى إلى أهل الإيمان أن يوسع بعضهم لبعض في المجالس حول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يتزاحمون على ذلك. وقد كان كذلك قيل في سبب نزول هذه الآية إن هناك يعني بعض المشيخة من المهاجرين وكبار الأنصار وبعض الناس من كبار السن كانوا يحبون أن يكونوا بجنب النبي صلى الله عليه، فكانوا إذا جاءوا متأخرين يعني يتأذون يعني أن يفسحوا لهم، أو قد يرى يعني السابق من سبق إلى المكان فضلا له وأن لا يعني يوسع لأخيه، فأرشدهم الله تبارك وتعالى إلى أن يفسحوا، يعني إذا قيل له افسح في هذا المجال فليفسح، وأطمعهم الله تبارك وتعالى في ثوابه في الدنيا والآخرة. يفسح الله لكم في المجلس، فربنا يوسع، ثم كذلك يفسح الله لكم في الجنة وفي رحمته سبحانه وتعالى، أي الجزاء من جنس العمل. يفسح الله لكم في رحمته سبحانه وتعالى وفي جنته، وكذلك يفسح لكم في مجالسكم، فيشعر الإنسان إذا توسع الناس بعضهم لبعض يسع المكان الذي يسع 10 ممكن يسع 20 إذا يعني صفت النفوس وأوسع كل مسلم لصاحبه. ولا شك أن هذا من خصال الخير ومن التواضع ومن كذلك يعني محبة النبي ومحبة العلم والاجتماع عليه، كل هذا لا شك أن هذه الألفة وهذا التقارب يعني يؤدي إلى هذا المعنى. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم، وقيل بالبناء المجهول ما قال، قال الرسول حتى يكون هذا يعني شأنا عاما في كل المسلمين، لأن البعض قال أن هذا خاص بمجالس النبي فقط، ولكن الصحيح أنه ليس خاصا بمجالس النبي، وإنما بكل مجلس يعني فيه علم وفيه تقارب عليه ينبغي إذا قيل المسلم يعني أفسح لأخيه أن يفسح لأخيه. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، وقرئ في المجلس وهو بمعنى المجالس، الذين قرأوه في قلب المجلس قالوا هذا دل على أنه مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لكن القراءة الثانية هذه مجلس المجالس، ثم كذلك المجلس ممكن يكون المقصود الألف واللام الجنسية يعني جنس هذه المجالس وهي مجالس العلم والفقه. فافسحوا أي وسعوا لإخوانكم يفسح الله لكم في الدنيا والآخرة. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. انشزوا النشز معنى القيام، يعني انشزوا يعني قوموا حتى يعني يجلس من هو أولى منكم وحتى يوسع على أخيه، فلا بأس بهذا، فليكن هذا يعني يفعله الإنسان عن طيب نفس منه. لكن طبعا المنهي عنه هو أن يقيم الرجل أخاه ليجلس مكانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ليجلس مكانه. هذا منهي عنه، يعني أن يأتي رجل يعني عظيم أو كبير ثم يأتي لآخر فيقول له قم من هذا المجلس ويجلس يعني في المكان الذي جلس عليه. فلا شك أن السابق للمجلس هو أحق به، لكن إذا قيل له تفسح يفسح. ثم إذا قال له كذلك يعني صاحب الهيئة، يعني من هو من أهل الهيئات أو من يعني الرسول لما يقول الإنسان قم من هنا ليجلس، يعني من هو أولى منك ينبغي أن يتقبل هذا. وكذلك من هو قائم في مقام النبي من التعليم قد يرى من المصلحة مثلا أن يقدم رجلا لسنه وأن يقدم رجلا لسمعه، مثل رجل لا يسمع فيقدمه بجواره، لا بأس بهذا، أن يقيم شاب ويقول له اجلس في هذا المكان، ويأتي برجل يعني كبير السن فيجلسه في مكان قريب منه، لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، وهذا على كله على كل شيء من التواضع. لكن ينهى أن الشخص يأتي هو بنفسه ويقيم رجلا من مكانه ويجلس فيه، لقول النبي: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ليجلس فيه. وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، ثم قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا تطميع يعني في رفع الدرجة وإعلاء المنزلة بالتواضع وخفض الجناح وسعة الصدر ومحبة المسلم لأخيه المسلم، فهذا من التواضع لا شك. إذا الإنسان قام وهو صغير السن لمن هو أكبر منه أو أفسح لغيره، كل هذا من التواضع وعدم الكبر، لأن من الكبر أن يتمسك الإنسان مثلا بمكانه وأن يعني عز عليه أن يقيمه أن يقوم من مكانه ليجلس آخر مكانه، فقد يأخذ هذا في نفسه. فبين الله سبحانه وتعالى أن التواضع إنما هو السبيل إلى رفع الدرجة، رفع الدرجة في الدنيا والآخرة، وهذا مشاهد. فأهل التواضع هم الذين يرفعهم الله ويرفع الله عز وجل قدرهم، عند عباده في الدنيا ويرفع قدرهم في الآخرة سبحانه وتعالى. وأما أهل الكبر والغطرسة فهؤلاء ممقوتون، يعني يضع الله تبارك وتعالى المقت والكراهية في الدنيا والآخرة. ولن تجد الإنسان المتواضع هو المحبوب، والإنسان المتكبر هو المبغض، وهو يعني الذي ينقضه الناس ويكرهه الناس. هنا أطمع الله عز وجل أهل التواضع فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم، لأن هذا لا شك أنه لا تأتى إلا بالإيمان، يعني يكون الإنسان متواضع ما تأتى هذا إلا بالإيمان. والذين أوتوا العلم، فبين الله تبارك وتعالى بأن هذا أيضا مرده للعلم، لأن الذي يعلم يعني منزلة التواضع ويتمسك بالخلق الفاضل لا شك أن هذا مقتضى العلم، هذا مقتضى العلم، ومقتضى العلم العمل، فالعامل بالخلق هو العالم على الحقيقة، وهذا الذي يرفعه الله تبارك وتعالى. ولا شك أن العلم هنا في الآية هو العلم الشرعي، العلم الشرعي الذي يؤدي إلى مخافة الله تبارك وتعالى والتمسك بخلق الفاضل، هذا هو العلم الذي يرفع الله تبارك وتعالى أصحابه. وأما العلم الدنيوي فإنه لا يمدح، يعني في القرآن ما هو الممدوح، ما جاء علم الدنيوي الدنيا ممدوح في القرآن، وإنما جاء مذموما في القرآن، وخاصة إذا اقترن بالكفر وبالصد عن سبيل الله، كما قال تبارك وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالرجل العليم بالدنيا الجاهل بالآخرة لا شك أنه مذموم، هذا ذم وليس علما نافعا. ما العلم النافع هو علم الآخرة، علم الدين الذي طبعا يكون صاحبه عنده يعني ملتزم به مقتضى العلم العمل، ثم الذي يدفع هذا العلم إلى مخافة الله وتقوى الله عز وجل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بتواضعهم وإيمانهم وحلمهم وخلقهم الطيب وتفسحهم وفسحهم لإخوانهم في المجال. فلما جاء هذا التواضع جاء في مقابله يعني الجزاء من جنس العمل، الرفعة في الدنيا والآخرة. درجات يعني منازل عالية في الجنة، بعضها والجنة كما أخبر النبي 100 درجة. والله بما تعملون خبير، وهذا تبشير وتحذير، تبشير للمؤمن ان اي شيء من الخير لا يعني تخف، الله يعلم خبير به، الخبرة هي أدق العلم، فلا يعني يضيعه الله تبارك وتعالى. فتواضعك لأخيك المسلم وخفضك لجناحه وإفساحك لأخيك، كل ذلك أنت ترتضي به وجه الله، يعلم أن الله خبير بها ولن يضيع أجره، هذا معنى. كذلك هو تحذير لم تنتهي بعد. فتواضعك لأخيك المسلم وخفضك لجناحه وإفساحك لأخيك، كل ذلك أنت ترتضي به وجه الله، يعلم أن الله خبير بها ولن يضيع أجره، هذا معنى. كذلك هو تحذير، آخر آية تحذير، والله بما تعملون خبير. فالذي يعني كأن الذي يلتزم بها لا يلتزم بهذه الأخلاق، أو يعني يشمئز أو تعلو نفسه أو يتكبر، ليعلم أن الله عز وجل خبير بعمله مراقب له سبحانه وتعالى. وهذه يعني من إعجاز القرآن وبلاغته. ختام الآية هنا يعني يأتي لمعنيين، معنى الأول معنى والله بما تعملون خبير، فهذا تصميم للمسلم وتبشير له أن عمله الطيب لا يضيع، وكذلك تحذير لأهل الجهل والنفاق أن عملهم كذلك لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. جاء في سبب نزول هذه الآية أن بعض يعني الشباب وحدثاء الأثنان كانوا يحبون أن يخطلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويناجوه فيما بينهم وبينه، من باب أن يكون لهم يعني ذكر عند الناس وأن يكون له شيء، حتى يقول أفاخر أنني يعني جلست إلى النبي وحادثته وشيء من هذا القبيل. ولا شك أن وقت النبي مشغول بالجهاد وبالدعوة وبالتعليم وبحمل يعني أمانة هذه الأمة والجهاد بها في كل مكان، ووقته لا شك أنه لا يتسع أن يجلس النبي لمناجاة كل فرد يعني على حدة، لأنه لو جلس هذا يوم اللي هو 12 ساعة أو 24 ساعة وكل واحد يجي يأخذ الرسول نصف ساعة أو ساعة، انتهى وقته، يبقى 10 في يوم وكله يناجي 10 12 يضيع. وين عماد الأمة؟ وين جهادها؟ وين التفرغ لكل هذه الأعمال العظيمة المنوطة بشخص النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يوجههم إلى أن وقت النبي محدود، وأنه ينبغي أن يعني يوضع هذا الوقت في مكانه، وألا يهدر بالنجوى الخاصة التي قد تكون في مسألة خاصة لا تهم عموم المسلمين. فوجههم الله عز وجل فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. الذي يريد مناجاة يعني حديث سري بينه وبين النبي ينبغي أن يتصدق بشيء لله قبل أن يناجي. فهذا طبعا عمل المقصود ما هي الصدقة، المقصود يعني التنبيه إلى أن القضية كبيرة. فلما يجي يتصدق صدقة يطلع نصف دينار، وربنا قال صدقة جعلها مطلقة، ما قال درهم ولا دينار ولا حدد شيء معين، قال فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فلو كان حتى هو درهم يتصدق به ثم بعد ذلك يذهب ويقول: يا رسول الله أريدك في أمر خاص أن أتحدث إليك، أصبح فيه انتباه إن هذه القضية قضية كبيرة، قضية عظيمة وينبغي أن ينتبه إليها. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، يعني أراد أحدكم اثنين مثلا، واحد أو اثنين أو أكثر، أن يعني يستأثروا لأنفسهم بوقت النبي ويحدثوه في شأن من الشؤون، قال فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، أي لله سبحانه وتعالى، اخرج شيء من المال. ثم قال جل وعلا: ذلك خير لكم وأطهر. ذلك يعني أن تقدموا صدقة قبل أن يعني تحادث النبي وتناجوه خير لكم، أفضل لكم وأطهر، لأنه أطهر للنفوس والقلوب. يعرف الإنسان أن وقت النبي وقت يعني محدود، ووراه من مسؤوليات المسلمين مسؤوليات عظيمة. قال فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، يعني إذا لم يستطع أحدكم أن يجد الصدقة، وقد يشق هذا على كثيرين ولهم شيء خاص مع النبي وما عنده يجد صدقة يتصدق بها، قال فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، يعني كلم النبي بينك وبينه، لكن ماذا من تمنت واجد ما عليك شيء. لا شك أن هذا الفعل إنما قلنا إن المقصود فيه أثره من تنبيه يعني عموم المسلمين إلى أهمية وقت النبي، وألا يضيع هدرا في حديث سري قد لا يكون فيه مصلحة عامة للمسلم. ولما شق هذا عليهم ورأوا أن هذا أمر صعب، فأنزل الله تبارك وتعالى نسخه، وقيل إن كان بين هذه الآية والآية التي تليها نسخ مصريون فقط أسبوعين، وهذا أقصر حكم يعني يعمل به. ويبدو أن المقصود والله تعالى أعلم أنه ليس المقصود العمل بالحكم، وإنما المقصود التنبيه إلى عدم تضييع وقت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. أشفقتم، الإشفاق اللي هو يعني شدة الخوف وشدة التحمل، يعني أشفقتم يعني شعرتم بثقل المسألة وتحملها الشديد، وخاصة أن كثيرا من الصحابة يعني لا بد أن يناجي النبي، ولا بد النبي أن يناجيه صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعني عماده وهم مستشاروه وهم بطانته، كأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وغيرهم من الصحابة وعلي بن أبي طالب، هؤلاء هم بطانة النبي وهم أهله وهم يعني وزراؤه وقواده، ولو كان كل واحد منهم يريد أن يقول شيئا لا بد أن يتصدق بشيء، لا شك أن هذا يشك، إذا كل يوم بده العداد يشتغل صدق حديث وكل يوم عنده شغل طويل مع النبي. فقال جل وعلا: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، يعني دائمة بين يدي نجواكم، يعني قبل أن تنادي النبي، فإذا لم تفعلوا يعني لم يعني تقوموا بما فرض الله عز وجل عليكم في هذا، وتاب الله عليكم أي بأن رفع هذا الحكم وتوبته، يعني الله تبارك وتعالى يتوب بمعنى أنه يقبل توبة عبده سبحانه وتعالى، فأقيموا الصلاة. وجههم الله تبارك وتعالى إلى يعني أركان الدين وعماده، فقال فأقيموا الصلاة، إقامتها يعني أداؤها لوجه أكمل، وآتوا الزكاة هذا عماد الدين الثاني، وأطيعوا الله ورسوله وهذا عام، يعني بدأ بالخاص ثم سن بالعام، وهذا يأتي كثير في القرآن، إما أن يأتي بالعام ثم يأتي بالخاص بعد العام للأهمية، أو يأتي بالخاص ثم يأتي بالعموم للشمول. فلا شك أن طاعة الله وطاعة الرسول يدخل فيها الصلاة والزكاة. الصلاة والزكاة داخلة في طاعة الله ولا طاعة الرسول؟ لا شك أن الله أمر بالصلاة والزكاة، فليش يفرد؟ يفرد الأهمية، فقدم أول شيء يقدم الصلاة لأنها هي أهم الأعمال ولا شك، كما قال النبي خير ما وضع لأهل الأرض الصلاة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، أي في كل ما يأمركم به الرب جل وعلا ويأمركم به الرسول صلى الله عليه وسلم، والله خبير بما تعمل. كذلك نفس فاصلة الآية السابقة، والله خبير بما تعملون، إنك والله بما تعملون خبير، هنا والله خبير قدم هنا سبحانه وتعالى الخبرة على العمل، وهنا قدم العمل على الخبرة. وهذا كما ذكرنا أيضا تبشير وتحذير، تبشير لأهل الإيمان لأن عملهم حتى وإن دق لا يضيع، وكذلك تحذير لأهل النفاق أو لأهل الجهل والتعدي أن تعديهم ونفاقهم وإن دق وخفي لا يضيع كذلك، وأن الله تبارك وتعالى يحسن. ثم رد الله تبارك وتعالى الكلام إلى هؤلاء المتآمرين على الإسلام من المنافقين والموالين لليهود الذين يعني هم رؤوس هذا الأمر، والمنافقين هم الأصابع التي يعني تعبت. قال جل وعلا: لم ترى إذا الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون، عد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. ألم ترى يعني قد رأيت قد علمت يا محمد، إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، هؤلاء الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، أما القوم المغضوب عليهم فهم اليهود، وهم دائما يذكرون بالغضب، وذلك أنهم علموا الحق ولم يعملوا به، كما قال النبي: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وأما الذين تولوهم فهم المنافقون من العرب، بعض العرب المشركين بقوا على شركهم وكفرهم لكن في الباطل، فلما استعلن الإسلام وظهر وقوت شوكته دخلوا في الإسلام ظاهرا وبقي باطنهم عن الكفر، من يساعدهم في هذا ومن يكون معهم؟ اليهود، فكانوا يعني يؤلفون مع اليهود حزب واحد، حزب الشيطان مهمته التأليب على أهل الإسلام وتخذيل المسلمين وإشاعة الفرقة فيما بينهم، ويعني اختلاط الفرص للنيل منهم، هذا دأبهم. فعجب الله تبارك وتعالى من أمرهم، وأنهم لا يعملون في هذا إلا يعني طاعة للشيطان، وأنه ليس يعني لهم عقول، ما هناك مصالح لا دنيوية ولا مصالح أخروية يعني تتعلق بما يفعلونه. قال: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، هؤلاء الذين غضب الله عز وجل عليهم هم اليهود، ما هم منكم يعني ليسوا من أهل الإيمان حتى يوالوا، فهم من أهل الكفر، اليهود كفار، ولا منهم يعني ولا هم كذلك من العرب من جماعتهم ومن يعني قبيلتهم حتى يكون هي عصبية قبيلة، يعني لا هي عصبية قبيلة وعصبية جنس ولا هي عصبية دين، ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، يحلفون على الكذب أنهم مسلمون ومؤمنون، كما قال تبارك وتعالى: إذا جاءت المنافقون إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال الله تبارك وتعالى: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي إنهم لكاذبون في ادعائهم أنهم يشهدون أنك رسول الله، فهم كاذبون في هذا، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، يعني وهم يعلمون أنهم كاذبون. قال جل وعلا: أعد الله لهم عذابا شديدا، هذا تهديد ووعيد عظيم من الله عز وجل، لأن الله قد أعد بمعنى هيأ وحضر لهم لهؤلاء المنافقين عذابا شديدا، وهذا عذاب النار عياذا بالله. سمى الله تبارك وتعالى وصف هذا العذاب بأوصاف كثيرة، مر بالشدة ومر بالألم ومر بالخزي ومر بأنه مهين، وكل هذه أوصاف يعني متعددة لشيء واحد بحسب حالات هذا العذاب. قال جل وعلا: إنهم ساء ما كانوا يعملون، يعني السبب في أن الله عد لهم هذا العذاب الشديد لأن عملهم سيء، بل هذا أسوأ الأعمال، وهو الكذب والتضليل وادعاء الإيمان وليس مؤمنين، وموالاة أعداء الله من اليهود على إخوانهم يعني ال يعني في حتى في في الجنس الذي ينتمون إليه في العرب، وكذلك موالاتهم على المسلمين. إنهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا أيمانهم جنة. الجنة هي الحماية والوقاية، فالدرع الدرع جنة، وكل شيء تدخله ويعني يجنك بمعنى يسترك فهو جنة. وهذا اللفظ جننة، وإذا شددنا في الجنة أصل الجنة هي جننة، جن نون ساكنة نون الثانية مفتوحة جننة، فهي نونين مضغمة في بعض. هذا اللفظ كله يقوم على الاستتار، ومنه الجنين لأنه مستتر، والجنة لأنها تستر الداخل فيها، والمجنون لأن عقله مستور، وهكذا. والجنة يعني الشيء الذي تدخل فيه فيحميك، كما قال النبي الصوم جنة، يعني كأنه درع إذا دخلته حمى. اتخذوا أيمانهم جنة، يعني جعلوا أيمانهم يعني أقسامهم وأحلافهم التي يقسمونها بالله أنهم مؤمنون حماية لهم، وذلك أنهم إذا أقسموا بالله للمسلمين خلاص المسلمين يقول لك هذا الرجال يصلي معنا ويحلف بالله وكذا ويخرج معنا الجهاد، هذا مسلم، فيعاملوا معاملة المسلم، يسلم عليه ويحبه ويزوجه ويزوج منه فاتخذوا اليمين هذا وهو القسم بأنهم مسلمون، وهم ليسوا كذلك جنة، يعني حماية تحميهم، لأنهم لو أعلنوا الكفر وما حاربهم عن الإسلام وعملوهم معاملة الكفار كاليهود وغيرهم، لكنهم لجأوا إلى هذه الأيمان الكاذبة في أنهم مسلمون وهم ليسوا كذلك، فجعلوها حماية لهم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. الصد المنع والدفع، وسبيل الله طريقه، والداعي إلى سبيل الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو سبيل المؤمنين. فشلون أيمانهم أصبحت لما عملوها جنة تصد عن سبيل الله؟ الجواب نعم، لأن هذا أصبح عدو داخل في وسط المسلمين، هذا المنافق الذي يحلف بالله أنه مسلم ويعامله المسلمون على أنه مسلم، وهو كما يقال طابور خامس في وسط المسلمين. إيش بيكون؟ خلاص أول شيء بيطلع على أوراق المسلمين، يعرف أسرارهم، يعرف حروبهم، ينقل هذا لأعدائهم، ممكن يشكك، يعمل تشكيك، يوقع الفتنة والبغضاء في المسلمين. هذه الأعمال الكثيرة التي يعملها المنافقون تصد الناس عن الدين. ثم إذا اطلع غيرهم كذلك من الدول عليهم، عرف حقيقتهم، يقول ليش أنت رجل تصلي وكذا وكذا مع المسلمين؟ لا، يقول لا أنا فقط إحنا مع المسلمين، هذول نكذب عليهم، دول ناس مغفرين، نمشين معهم. كما قال تبارك وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إنما نحن مستهزئون يعني بهذا المسلمين مغفلين، خلوا إلى شياطينهم يعني إلى رؤوسهم وكبرائهم، فهم مجرمون بهذه الأعمال كلها، يصدون عن سبيل الله. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهؤلاء اتخذوا أيمانهم جنة، فكان هذا فعلهم هذا مؤداه فصدوا عن سبيل الله، فلهم عذاب مهين، تهديد عظيم من الله تبارك وتعالى، يقول لهؤلاء لهم عذاب مهين. ذلك شديد، هنا يستاهل الإهانة، لأن هذا الخبيث المجرم هذا الذي يعمل هذا إيش يستاهل؟ مو يستاهل عذاب شديد، يستاهل عذاب يهينه كأنه يعني أنواع الإهانات شيء عظيم جدا، من أن يسحب يعني على وجهه كما قال الله يوم يسحبون في النار على وجوههم، من أن يصب الحميم فوق رأسه ذوق إنك أنت العز الكريم، من أن يقال له كما يقال المنافقين ارجع وراءكم فالتمسوا نورا، فيرجع وراءه ثم يضرب بينه وبين المؤمن بسور له باب، يهان ألم نكن معكم؟ بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، فيفعل فيهم من الأفعال التي تهينهم و يعني كما يقال تمرغ كرامتهم جزاء لفعلينها. اللي قاعد يستهزئ في الرب، يستهزئ في المسلمين، ويستهزئ في الرسول، لا بد أن يلقى عذاب من جنس فعله الخبيث. قال: فلهم عذاب مهين. ثم قال جل وعلا: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. يعني هؤلاء ما الذي دفعهم إلى هذا؟ الجواب حرصهم على الأموال والأولاد، لأن ظنهم أنهم لما يدخلوا في الدين سيعرضوا أموالهم للضياع في الزكاة وب الانفاق في سبيل الله. اقول لك الرسول هذا كل شويه يدينا فلوس وبعد كذا بدنا نعمل جيش وبدنا كذا فحيضيع اموالهم. وكذلك خوف على اولادهم كذلك يبوا اولادهم يبوا كذا ما يبوا يقاتلوا ما يبوا يموتوا في الجهاد. هذا الذي يعني هذا الذي جعلهم يعملون هذه العمليه كلها عمليه النفاق واعداء الاسلام انما هو في ظنهم حرصهم على اموالهم واولادهم. قال جل وعلا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. ايوه التي سعوا من اجل الواحد. الشيء الثاني انه كذلك ظنوا ان هذه الاموال والاولاد هي عاصم لهم، كثره الاولاد حواليهم وكثره الاموال التي ممكن ينفقوها في الصد عن سبيل الله افتخروا بهذا وظنوا انهم غالبون بها، غالبون بكثره اموالهم واولادهم. فاخبر الله ان مالهم الكثير واولادهم يعني الكثيرين كذلك ما حيغنوا عنهم شيء ولا حيرد عنهم لا عذاب الدنيا ولا عذاب الاخره. لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. اولئك يعني هؤلاء المشار اليهم والله تبارك وتعالى اشار اليهم بصيغه البعيد تحقيرا لهم، صيغه البعيد بحسب السياق يعني اشاره في اللغه بلاغه بحسب السياق. ممكن ان يشار للقريب تحقيرا، ممكن ان يشار به بالبعيد تحقيرا والعكس. فهنا يشير بالبعيد يعني كان ابعده الله، مثل ما تقول العربي يعني اجلس مني مسجد الكلب، وين الكلب يروح؟ ابعد بعيد يعني خليك بعيد عني. فهنا اشار الله لهم باشاره البعيد، ما قال هؤلاء وانما قال اولئك. اولئك عندما هو يتكلم الله يتكلم عنهم هنا حاضرين، لكن قال أولئك أصحاب النار، أولئك البعداء يعني أبعدهم الله أصحاب النار. أصحابها الصحبة هنا الملازم يعني الذين يلازمونها لزوما لا انقطاع لها، أو الصحبة بمعنى الملك. أصحاب النار يعني مالكوها وهي كذلك يعني هم وارثين مالكين. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هم تأكيد أيضا فيها في هذه النار خالدون يعني لا يخرجون منها يعني فترة يستريحون ثم يعودون، بل هم ماكثون فيها عياذا بالله مكثا أبديا. ثم بين الله تبارك وتعالى من حالهم وانطماس بصائرهم وأنهم على هذا الطمس حتى اليوم القيامة. قال يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون له. انظر يعني هؤلاء يعني ايش بلغ فيهم يعني الوقاحة والخسة. يوم يبعثهم الله جميعا اليوم القيامة فيحلفون له، يقول والله احنا كنا مؤمنين وكنا طيبين وكنا بنصلي وكنا مع الإيمان ونجاهد مع النبي وكذا وكذا، وظن الله يعني مثل ما كذبوا على يعني المسلمين ممكن يكذبوا على الله وتنصلي الحيلة عند الله سبحانه وتعالى. فالله يقول يوم بعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون له. يحلفون له يعني يقسمون الأيمان المغلظة أنهم كانوا على الدين وعلى الإسلام ومن أهل الصلاة ونحو ذلك، ويحسبون أنهم على شيء. هؤلاء اللعابين اللي قاعدين يلعبوا على المسلمين وبدهم يلعبوا على ربنا كمان يحسبون أنهم على شيء، يعني يظنون أن هذه هو منتهى العقل ومنتهى الفهم ومنتهى الكيس، ويحسبون أنهم على شيء، والحال أنهم ليسوا على شيء. لأن الكذب مو شيء، الكذب ليس شيئا نافعا. الكذب والتضليل والغش ممكن يفيد في الدنيا لكن ما حيفيدك في الآخرة. ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. هؤلاء الكذابون يعني كأن ما في الله يقول ألا إن آلاء الإعلامية إنهم التأكيدية هم اللي هي الضمير الذي يفيد الاستقرار. الكاذبون بكل هذه المؤكدات حتى يعني قال يعني ما في كذاب إلا هذا، وبالفعل وهذا بالفعل ما في كذاب إلا هذا. إذا كان هناك كذب هذا الكذب اللي يكذب في الدنيا ظل طول عمره في الدنيا يكذب ويروح الآخرة ويكذب كمان، وأمام من؟ أمام الرب جل وعلا. ألا إنهم هم الكاذبون. ثم قال جل وعلا استحوذ عليهم الشيطان. الاستحواذ هو يعني التمكن من جميع الجهات، يعني إنه ملكهم من كل جهاتهم فلم يصبح لهم عند أنفسهم مصير. ما لهم من أنفسهم شيء، يعني ما يملك من نفسه لنفسه شيئا، يعني كأنه سلم كل شيء للشيطان. استحوذ عليهم الشيطان. الاستحواذ هو الامتلاك الكامل والاحتواء الكامل، يعني احتواهم الشيطان بكليته. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، جعلهم ينسون الرب تبارك وتعالى. والمقصود بذكره هنا مو فقط أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يعني أن يذكروا الله على الحقيقة، الرب العلي العظيم الكبير المتعال الذي يعلم سرهم وجارهم، الخبير بأعمال عباده. نسيوا هذه كلها، ما عندهم من هذا ذكر، وكأن الرب هذا نسوه وراهم ظهريا ما هو موجود. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، عياذا بالله، أولئك حزب الشيطان. أولئك أي الأبعدون المزجورون، هؤلاء البعداء، هؤلاء أولئك حزب الشيطان جماعة، كأن دول يعني قد أصبحوا جنود الشيطان وهو قائدهم وهو يوجههم حيث يشاء. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، حزب الشيطان هذا هو الخاسر في الدنيا والآخرة. وهذا عكس ما يرجونه ويتمنونه ويؤملونه ويعملون له. هم يعملون ظنين أن هذا الذي يعملونه من الكذب على أهل الإيمان والاستعداد للكذب على الله يوم القيامة، إن هذا منتهى الكياسة والفطنة والذكاء والفلاح، إن هذا اللي يخليهم يفلحون في الدنيا والآخرة. فالله تبارك وتعالى قال هذا هو الخسران الحقيقي، ولا خسران إلا هذا. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسر، وكأن الخسارة منحصرة فيهم، ما في خسارة في شيء ثاني إلا هؤلاء. ولا شك أن الذي يعتقد مثل هذا المعتقد، معتقد هؤلاء المنافقين الذين باعوا دينهم وباعوا كذلك دنياهم ووالوا أعداء الله من اليهود، وأصبح الشيطان مستحوذ عليهم بكل مكان على هذا النحو، هؤلاء لا شك أنهم يعني الذين تحقق فيهم كل أنواع الخسارة، عياذا بالله. تفي هذا اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا ورسول الله. ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، في الاسبوع الماضي كنا مع قول الله تبارك وتعالى: الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وذكرنا أن الله تبارك وتعالى عجب رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من هؤلاء الطائفة من المنافقين من العرب من أهل المدينة الذين كانوا يوالون اليهود، علما أنهم ليسوا منهم يعني من جنسهم، ومع ذلك قد والوهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين من إخوانهم في القبيلة وفي يعني العروبة. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، وهؤلاء هم اليهود الذين غضب الله عز وجل عليهم، فهم أمة الغضب في القرآن، وذلك بتحريفهم آيات الله تبارك وتعالى وارتكابهم الجرائم العظيمة كقتل الأنبياء وتبديل يعني دين الله تبارك وتعالى وحربهم لله ورسله وقتلهم للأنبياء، فلذلك حل عليهم غضب الله عز وجل. ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، يحلفون على الكذب أنهم مؤمنون وأنهم مع النبي، وذلك أنهم كانوا يشهدون يعني اجتماعات المسلمين صلاتهم وجهادهم وغير ذلك من أعمالهم، ويدعون أنهم مسلمين ولكنهم سرا يوالون أعداء الله تبارك وتعالى من اليهود. قال جل وعلا: أعد الله لهم عذابا شديدا، أي أنه هيئه وحضره وهو عذاب جهنم، إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي هذا سبب يعني توعدهم بهذا العذاب الشديد لسوء عملهم. اتخذوا أيمانهم جنة، يعني جعلوا أيمانهم بأنهم مسلمون جنة، يعني حماية لهم من القتل وأن يأخذهم أهل الإسلام ويقاتلوهم، وذلك أنهم إذا دعوا الإسلام خلاص أصبح لهم عملهم مسلمون بالظاهر، فأصبح لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، بهذا الفعل، وذلك أنهم طبعا صدوا عن سبيل الله لأنهم باستتارهم في المسلمين عرفوا أسرارهم، وبدأوا هم الذين كانوا يشيعون يعني الإشاعات المغرضة ويطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم. ما تغني عنهم شيئا في دفعهم يعني نصر هذا الدين، لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وبالطبع لأنهم كفار وإن ادعوا الإسلام. يوم يبعثهم الله جميعا، أي لا يغادر منهم أحدا، وهذا يوم القيامة، فيحلفون له كما يحلفون لكم، يعني يظنون أن الكذب على الله في هذا اليوم ينطلي كما انطلى على المؤمنين في الدنيا، وذلك أنهم كذبوا على المؤمنين وعلى الرسول وقالوا أننا مسلمون وعاملهم المسلمون بالظهر، فيظنون كذلك أنهم عندما يحلفون لله أننا كنا مؤمنين وكنا نصلي أن الله تبارك وتعالى كذلك سيعاملهم بظاهر الأمر ويدخلهم، إن كان هناك جنة أدخلهم الجنة مع الداخل. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. طبعا والحال مختلف، فالله تبارك وتعالى يعلم سرهم ونجواهم، ولكن قد يخفى أمرهم على أهل الإسلام لكنه لا يخفى على الله عز وجل، ويحسبون أنهم على شيء، يعني يحسبون أنهم بكذبهم هذا وتبجيلهم وتضليلهم أنهم على شيء، يعني أنهم على شيء من الهدى والفطنة والعقل ويعني العلم بالأمور، والحال أن هذا ليس بشيء، مثل هذا الكذب ما يفيد، إن أفاد في الدنيا مدة قصيرة لكن أضاع، ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذب. هذا الكذب يعني كأنه لا كذاب إلا هذا، فالذي يكذب على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين في الدنيا ومستعد أن يكذب يوم القيامة كذلك، وعنده الاستعداد للكذب يوم القيامة، ما في كذاب أكبر من هذا. ألا إنهم هم الكاذبون، استحوذ عليهم الشيطان، استولى عليهم، يعني أحاطهم من كل جوانبهم، يعني كأن أصبح مصيرهم بيد الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. والمقصود بذكره هنا يعني تذكر موقفهم بين يدي الله عز وجل و العلم الحقيقي بأسماء الله عز وجل وصفاته، وأنه الرب العظيم الذي مطلع على خفاياهم ويعلم سرهم جل وعلا، فأنساهم الشيطان وظنوا أن الله ممكن أن يعني يكذب عليه كما يكذبون على يعني البشر. أولئك حزب الشيطان جماعة، حزب هو الجماعة، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ألا الإعلامية يعني اسمعوا أيها الناس، ترى حزب الشيطان هذا هو الخاسر، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ثم قال جل وعلا: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. هذا إعلان من الله تبارك وتعالى وتأكيد منه أن كل من حاد الله ورسوله فلا بد أن يكون له الذل والصغار في الدنيا والآخرة. يحادون من الحد، وكأنهم أصبحوا في جانب في حد، والله ورسوله وأولياءه في حد، فيحادون الله ورسوله، أو هو مأخوذ من حد السيف، يحادونه بمعنى أنه يعني يرفعون يعني حد السيف في يعني في وجه أهل الإيمان. والمقصود طبعا يشاقون، يعني أنهم جعلوا أنفسهم حزب وشق عن حزب الله تبارك وتعالى وحزب رسوله. إن الذين يحادون الله ورسوله، ولا شك أن محاربة النبي محاربة لله، فالله تبارك وتعالى دائما ينزل نفسه منزلة أهل الإيمان، لأن أهل الإيمان ما يعادوا إلا لأنهم منسوب إلى الله، فكأن العدوان على المؤمن والعدوان على النبي هو عدوان على الله سبحانه وتعالى، كما جعل الله كل العدوان على أي شيء نسب إلى الله هو عدوان على الله. فلما اعتدى مثلا قوم صالح على ناقة صالح، على الناقة، هذا عدوان على الله سبحانه وتعالى، لأن هذه نسبت إلى الله، هذه ناقة الله. وكذلك العدوان على بيت الله هو عدوان على الله عز وجل، لأن هذا البيت نسب إلى الله عز وجل. ولذلك الله يقول: إن الذين يحادون الله يحاربون الله. طبعا هم ما يريدون حرب الله يعني بذاته، وإنما يحاربون أولياءه، والرسول هو أولى أوليائه، فحربهم للنبي وحربهم للمؤمنين هو حرب لله عز وجل. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك، بالإشارة البعيد تحقيرا لشأنهم، في الأذلين، يعني في مجموع الأذلين. الأذلين الأذل بصيغة المبالغة من الذليل، يعني أنهم أذلوا خلق الله تبارك وتعالى. والذل ضد العزة، يعني أنهم مهما ظنوا أنه يعني هذا سبيل العزة وتمكين، فليعلموا أن هذا هو سبيل الذل والهوان في الدنيا والآخرة. ليش؟ قال جل وعلا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. كتب الله، الكتابة في القرآن تأتي بمعنى الفرض، الفرض، مثل كتب عليكم الصيام وهو كما كتب على الذين من قبلكم، ومثل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب بمعنى فرض، وكأن الذي يفرض يكتب يعني. والكتابة إما تأتي كتابة اللي هي الكتابة التشريعية، كتب عليكم الصوم، والكتابة الكونية القدرية، هذا يبدأ الكتابة الكونية القدرية. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ما فرضه يعني تشريعا، وإنما فرضه كونا وقدرا، هذا كونه وهذا قدره، يعني الذي لا يتغير ولا يتبدل. كتب الله بمعنى أنه قضى وقدر سبحانه وتعالى، وهذا أمر مكتوب عنده في اللوح المحفوظ لا يتغير. كتب الله، هذا يعني أبلغ تعبير على أن هذا أمر مستقر ولا لا زحزحة له، وذلك أنه أمر قد كتب وقضي وفرغ منه. كتب الله لأغلبن، بلام القسم، يعني والله لأغلبن، والغلبة معروف، أنا الله تبارك وتعالى ورسلي إن الله قوي عزيز. وهذا الذي كتبه الله تبارك وتعالى ظاهر واضح في كل تاريخ الرسالة، فما من رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض إلا كتب الله تبارك وتعالى نصره في نهاية المطاف وجعل العاقبة له. نعم قد يؤذى وقد يدال منه وقد، لكن لا بد أن تكون في النهاية الغلبة له. فهذا نوح مثلا، أول رسول إلى أهل الأرض، يعني أوذي ووقع في الكرب العظيم كما قال تبارك وتعالى، واستهزئ به لكن في النهاية ماذا كانت النهاية؟ أنجاه الله تبارك وتعالى معه وأغرق البحر. وهذا هود، وهذا صالح، وهذا إبراهيم، وهذا موسى، وهذا عيسى، وهذا محمد صلى الله وسلامه عليه. يعني كل رسل الله كيدوا وكادهم يعني أعداؤهم ومكروا بهم، ولكن ما كانت النهاية؟ النهاية أن الله تبارك وتعالى أنجى رسله وأنجى المؤمنين وأهلك يعني المعاندين والمكابرين. فالغلبة لا شك العاقبة المتقين، وسيعلم الذين ظلموا أيام مقلب ينقلبون. فالعاقبة المتقين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ووضع الله تبارك وتعالى ضميره هنا مؤكد لأغلبن، طبعا هنا لا أغلبا في ضمير مستتر، لكن ضمير مستتر جاء بضمير بارز أنا، هذا تأكيد حتى يكون هذا أمر في غاية التأكيد، أنا ورسوله. إن الله قوي سبحانه وتعالى لا أقوى منه، عزيز أي غالب لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. طبعا هذا كله يعني توهين وتضعيف وتقريع لهؤلاء المنافقين الذين ظنوا أنهم بلعبهم هذا وخداعهم للنبي وخداعهم للمؤمنين أن لهم الغلبة في النهاية. الله يقولهم أن الغلبة في النهاية إنما هي لله ولرسوله وقد تاب. ثم بين الله تبارك وتعالى في آخر هذه السورة العظيمة التي تحدثت عن المنافقين هذا الحديث، بين حقيقة يعني وأصل من أصول الاعتقاد، وهو أن حزب الله متفرد، لهم يعني جماعتهم الواحدة وأمتهم الواحدة، وحزب الشيطان كذلك متفرد. قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا تجد قوما، يعني هذا لا يوجد، يعني لا يجتمع الإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر وموادة من حاد الله ورسوله، فكان هذا منكر، يعني أخبر الله تبارك وتعالى بأنه لا يمكن أن يكون هذا، أن يكون اجتماع الإيمان مع موادة المحادين لله ورسوله، يعني إما هذا وإما هذا. فإذا كان في معنى ذلك، إذا كان فيه موادة لمن حارب الله ورسوله وحاد الله ورسوله فانتفي الإيمان، إذا كان في إيمان فانتفي الموادة. هذا معنى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. الإيمان معروف بالله واليوم الآخر، وطبعا يعني جمع هذا أصل الإيمان، الله تبارك وتعالى واليوم الآخر، وذكر الله اليوم الآخر بعد الإيمان به سبحانه وتعالى، لأن في الحقيقة على الإيمان باليوم الآخر يكون استقامة، ربنا جعل هذا هو سبيل الاستقامة، كما قال تبارك وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فقول الله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني يريد أن يسير في فجوره غير عابر بشيء، ليه؟ يسأل أيان يوم القيامة، يعني لتكذيبه بيوم القيامة، يعني لأنه كذب يوم القيامة فمن أجل ذلك انطلق في فجوره غير عابر بشيء. فكأن التكذيب بيوم القيامة والفجور متلازمان، إذن العكس صحيح، الإيمان بيوم القيامة لا يمكن أن يلتقي مع الفجور، الإنسان يخاف كما قال تبارك وتعالى: وما خاف مقام ربه جنتان. فالخوف من يوم القيامة هو الرادع الأعظم، الإنسان إذا خاف يوم القيامة وآمن به أن في يوم عظيم سيقف بين يدي الله عز وجل وسيحاسب فيه على عمله خلاص يرتدع يخاف. أما إذا كان يؤمن بأن هناك يوم قيامة ما الذي يرضى؟ لا يرتدع، يمشي يسير في فجور غير عايم شيء. لذلك دائما يجتمع هذا كثيرا في القرآن، الإيمان بالله واليوم الآخر. قال: لا تجد قوم يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. المواد أصل ود هو الحب، هو الحب حبة القلب، وذلك ومعنى يوادونهم أي يحبونهم ويفعلون ما يقضي هذا الحب، ثم ما يقضي الحب من النصرة ومن الرضا عن أعمالهم ونحو ذلك. فمن أحب الكفار وأحب عملهم الذي هم فيه وناصرهم على عملهم لا شك أنه كافر بالله تبارك وتعالى، لأنه لا يمكن أن يكون إنسان مؤمن بالله وكذلك محب لأعداء الله تبارك وتعالى ولم يبغض الله عز وجل أو يرضى عن فعلهم أو يعينهم على باطلهم. وهذا كثير في القرآن لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فبين الله تبارك وتعالى بأن الإيمان بالله تبارك وتعالى يقتضي أن يكون الإنسان مع أولياء الله عز وجل وأن يتباعد عن أعداء الله عز وجل. لذلك الله يقول لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يعني إذا وجدتهم يوادون من حاد الله ورسوله إذن هم ليسوا بقوم مؤمنين. قال ولو كانوا آباءهم، يعني لو كان هؤلاء المحادون لله ورسوله آباءهم، آباء هؤلاء القوم أو أبناءهم، والأبوة والبنوة أعظم الروابط، أو إخوانهم أو عشيرتهم من الأقربين، أولئك يعني هؤلاء الذين آمنوا ولم يعني وودوا يعني الله تبارك وتعالى وأولياءه وحادوا وامتنعوا عن موالاة أعداء الله، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. جاءت الكتابة هنا مرة ثانية، والكتابة هنا لا شك أنها كذلك كتابة كونية قدرية، وهي رحمة من الله تبارك وتعالى وعناية منه سبحانه وتعالى بهؤلاء. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني جعله كأنه أمر مكتوب مفروض مقضي مفروغ منه. الإيمان هذا يعني موجود في قلوبهم. وأيدهم بروح النور، أيدهم، التأييد جاي من الأيد، والأيد هو القوة، أيدهم يعني قواهم وشد من أزرهم بروح منه. الروح تطلق إطلاقات كثيرة، تطلق الروح على هذا الذي يعني يتردد في البدن جسم الإنسان الحي فيحييه كما جاء فينفخ فيه الروح، وتطلق الروح على جبريل كما قال تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وذلك أنه يأتي بالحياة. وتطلق الروح كذلك، أطلق الله الروح على القرآن قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه أي الكتاب نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فكل ما به الحياة هذا الروح، كل ما يحيي سواء كانت الحياة الحسية هذه أو الحياة المعنوية، حياة القلب بالإيمان وبالمعرفة بالله تبارك وتعالى. وهذه الحياة لا شك أعظم من الحياة الجسدية المادية، تلك الحياة اللي هي حياة يعني الإنسان بالإيمان أبلغ من حياته بالطعام والشراب والقوة وبالروح الذي يتردد فيه. وأيدهم بروح منه، هذه قوة خفية، قوة خفية ينفخها الله تبارك وتعالى يعني في قلوب أوليائه فيشعرون بالعزة وبحلاوة الإيمان وبطعمه ويستعذبون الموت في سبيل الله. هذه غير وأيدهم بروح منه، يشعر أنه إنسان مخلوق جديد، هذه روح غير الروح، غير روح البدن، هذا غير الروح هذه التي يستوي فيها المؤمن والكافر، روح هذه التي بها حياة الجسد حياة الأجساد، أما هذه روح أخرى بها حياة القلوب تحيا بها القلوب، فيشعر الإنسان كما قال النبي بحلاوة الإيمان كما قال ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. فإذا كان الإنسان يحب الله ورسوله أفضل من كل أحد حتى من أبيه ومن أخيه ومن عشيرته، هذه هي حلاوة الإيمان، هذه الروح التي يقذفها الله تبارك وتعالى في قلوب من شاء من عباده. ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وأيدهم يعني قواهم الله عز وجل بروح منه، يعني إيمان وحلاوة وقوة روحية يعني تحييهم وتنعشهم وتجعلهم يستعذبون الموت في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا جزاؤهم يوم القيامة عند الله عز وجل أن يدخلهم هذه الجنات، جمع جنة تجري من تحتها من تحت هذه الجنات، الجنات طبعا شجر، ومن تحت الجنات من تحت هذا الشجر تجري الأنهار، أو من تحتها من تحت القصور تجري الأنهار، خالدين فيها يعني ماكثين فيها مكثا أبديا لا انقطاع لهم، رضي الله عنه. هذه صفة الرب جل وعلا، ومن صفته أنه يرضى، والرضا ضد الصحب، وهي صفة لائقة بذات الله سبحانه وتعالى. رضي الله عنهم، وذلك أنهم أحبابه وأولياءه، آثروه سبحانه وتعالى وأحبوه على كل حبيب يعني آخر، آثروه على الدنيا وعلى الآباء وعلى الأبناء وعلى الإخوان، بل قتل بعضهم آباءهم وأبناءهم وإخوانهم في سبيله. وهذه الآية قيل أنها نزلت في الصحابة الذين قتلوا يعني أقاربهم في الله، فهذا هو عبيد بن الجراح قتل أباه وهو في المعركة، وكذلك يعني أبو بكر الصديق هم بأن يقتل ابنه عبد الرحمن يعني في بدر، وكذلك مصعب بن عمير قتل أخاه وقال لأخ الأنصار في عندما رأى يأثر أخا له قال اشتم على يديه، فقال له يعني أنت أخي، فقال له أخي دون، هو أخي اللي هو الأنصاري أخي دون. فهؤلاء لا شك الله يقول رضي الله عنهم يعني لأنهم فعلوا هذه الأفعال والأعمال العظيمة من إيثارهم محبة الله تبارك وتعالى والإيمان به ودينه على الأوطان وعلى الآباء وعلى الأبناء وعلى الإخوان، ورضوا عنه. هم كذلك يشعرون بأنهم يعني أخذوا الذي هو خير، أخذوا الذي هو خير، يعني اختيارهم أن يكونوا في صف الله سبحانه وتعالى وفي صف رسوله، وإن فارقوا لأجل ذلك الأهل والأوطان والخلان والأحباب هم رضين عنها، حبينها، فعلوا هذا عن حب وعن رضا وعن طمأنينة، يعني ما أخذوا الإيمان بشمئزاز وبكراهة له، لا، بل هم راضين عن الله تبارك وتعالى، ورضوا عنه، رضوا عن الله تبارك وتعالى، وذلك أنهم أحب الرب سبحانه وتعالى وأحب ما ينسب، كل ما ينسب إلى الرب جل وعلا. أولئك حزب الله، هؤلاء جماعة، هذول جماعة ربنا نسبهم إليه سبحانه وتعالى. قال أولئك، وهنا أولئك للتشريف، صيغة البعيد هنا ليه؟ للتشريف والتعظيم. أولئك يعني هؤلاء أهل المنزل العالية، حزب الله جماعته. ألا الإعلامية، إن التأكيدية، حزب الله هم المفلحون. هؤلاء الجماعة جماعة الله تبارك وتعالى الذين آثروه وأحبوه وتآخوا فيه وهجروا من أجل ذلك الأوطان والأحباب والخلان، هم حزب الله، وحزب الله هو الغالب. فذلك أنه كان ينظر إلى هؤلاء بأنهم يعني قلة، كانوا يقولوا يعني محمد مع مجموعة من الناس يعني سنة سنتين ينتهي أمره، لأنهم كانوا يشوفوه أن المسلمين في المدينة يعيشون وحولهم بحر متلاطم من الكفار، قبائل العرب التي لا تحصى عدد، ما كانوا داخلين فوق وقت نزول هذه الآيات، ما دخلوا الإسلام، وكلهم يحادون الله ورسوله، قبائل العربية بجيوشها الجرارة، بني تميم وحدهم كان لهم يعني كل هذه وسط الجزيرة تبعهم، واليمن بما فيها من الجنوب، والشمال بما فيه من غساسنة ومنافرة، ومن ورائهم يعني فارس والروم، رأى المسلمين قلة محاصرة، كما وصفه الله تبارك وتعالى، اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فهم قلة قليلة، فكان المنافقون من الذين يعني ينظرون إلى أهل الإسلام بأنهم يعني أمرهم إن عاشوا سنة ما يأتوا الثانية. فهنا الله تبارك وتعالى يخبر بأن هؤلاء هم الغالبون وهم المفلحون. ألا إن حزب الله هم المفلحون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من حزبه. وبهذا تنتهي هذه السورة، وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.